يا إله العالمين، يا إله العالمين، صلاتي ذات أيام، صلاتي ذات أيام، وشوقي دليل. نجني مما أخاف، نجني مما أخاف، نجني مما أخاف، وبارك في حياتي حظي قليل. واشرح اللهم صدري ونور، واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي، واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي حين يدنو الرحيل. كلما